شخص كفر ونحن نجونا، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، لأن ربنا فاتح لا يستطيع أحد أن يغلق. ده داود بيقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه؟ لأنك أنت معي، ربنا فاتح علي لا أحد يغلق. حتى إن سرت في وادي ظل الموت ما خدش أبدا. الثلاثة التتية ألقوهم في أتون النار، لم تستطع النار أن تعمل بهم شيئا، لأن الله يفتح لا أحد يغلق. دانيال النبي رموه في ضد الأسود، لم يحدث له شيء، لأن الله يفتح ولا أحد يغلق. مدام ربنا فاتح مراحمه ما فيش حد يقدر يغلق الرحمة دي أبدا. مدام ربنا فاتح مراحمه ربنا يقدر، ما فيش حد يقدر يغلق. عايزين أكثر من إن يونان النبي اترمى في بطن الحوت ما جرالوش حاجة، خرج منه سليم. الله يفتح ولا أحد يغلق، ما يجراش حاجة. ربنا المهم ان هو مديك نصرة ولا لا، مديك معونة ولا لا، عينه عليك ولا لا، معاملتك هي مع الله وليست مع الناس. الله يفتح ولا احد يغلق. ساعة انتشار المسيحية كان فيه ايه؟ كان كل واحد بيسد الباب من نفسه. الاباطرة بكل سلطانهم، بكل جنودهم وسيوفهم وقوانينهم، الفلسفة بكل افكارها، والفلاسفة بكل نشاطهم الفكري، والعبادات القديمة والديانات القديمة بكل آلهتها وتماثيلها وأصنامها وهياكلها، واليهود بكل شيوخهم وكهنتهم وطوائفهم، كلهم قاموا على الرب وعلى مسيح لنقطع أغلالهما ولنقطع عنا نيرهما. حصل إيه؟ الساكن في السماوات يبحث بهم. الله فاتح سكة الكرازة، سلكت الكرازة بالمسيحية وسط الحديد والنار، وسط الفلاسفة والأفكار، وسط اليهود والعبادات الوثنية، ولا حد قدر يعمل لها حاجة. الله يفتح ولا أحد يغلق، الله يفتح ولا أحد يغلق. المهم نطمئن إن ربنا هيفتح طريق أمامنا، بعد كده ما فيش حد يقدر عليها. يعني لا تنظر إلى الأعداء إطلاقا، إنما أنظر إلى الله. يا رب أنت هتقف معايا في الموضوع ده ولا لا؟ هي دي الحكاية، هتقف معايا في الموضوع ده ولا لا؟ إن كنت واقف معايا لا صعاب ولا عقبات ولا مقاومات ولا ناس أشرار ولا حد أبدا، أنت تفتح ولا أحد يغلق. يقول لك فلان هيقف ضدك تقول له فلان إيه السعيدة ربنا فاتح السكة، سيبك من الشغلانة دي. تصوروا مثلا لما يكون عسكري مرور فاتح النور ومديك النور الأخضر والعربية ماشية، لو وقف أي عيل وعمل إيده كده ولا العيل يرفع إيده زي ما هو عايز. المهم ما دام السكة مفتوحة مفيش حد هيقدر يغلق. إذا كان مجرد عسكري بتاع مرور يديك الإشارة الخضراء تبقى فتح مفيش حد يغلق، أمال ربنا بقى لو اداك الإشارة الخضراء بتاعته حد يقدر يوقفك في السكة كده يقول لك بس؟ تقول له الله يفتح ولا أحد يغلق. الله يفتح إيه؟ ولا أحد يغلق. تصوروا مثلا مياه السد دي لو فتحوا الخزان بتاع السد دي والمية انجرفت كده، يقدر حد يغلقها؟ قطط الميه هتمشي هتمشي هتمشي، حتى لو قصدت جسور هتسد الجسور وتمشي. كمان فيضان رحم الله اكبر من كده بكتير. الله يفتح ولا احد يغلق. ربنا بيطمننا يقول لنا ما تخافوش من المقاومات ابدا. يكرر العباره دي ويقول ايه لملاك كنيسه فيلادلفيا؟ يقول له انا عارف اعمالك، ها انا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. كلمة جبارة دي، معزية، كلمة معزية صحيح. ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. هي دي المعونة الإلهية، أنا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا. يبقى إذا أردت أن تصلي يا أخي فصلي هذه الصلاة، يا رب اجعل أمامي بابا مفتوحا. أنا لا أريد أن أذكر المقاومين ولا الأعداء ولا مقاومة الناس الأشرار ولا قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، أنا أريد أن أذكر شيئا واحدا، اجعل يا رب أمامي بابا مفتوحا. افتح لي باب في هذا الموضوع، أنت تفتح ولا أحد يغلق، لا يستطيع أحد أن يقاوم الله. لما حدث والرسل حوقموا أمام مجلس السنهدرين الأعلى ورؤساء الكهنة أرادوا أنهم يقاوموهم، وقف رجل حكيم من أعضاء المجلس اسمه غمالائيل، قال لهم يا جماعة أنتوا هتعملوا إيه؟ إن كان هذا الطريق من الله فلا يستطيع أحد أن يقاومه، وإن ما كانش من الله هيروح لوحده. إن كان هذا الطريق من الله لا يستطيع أحد أن يقاومه. الله يفتح ولا أحد يغلق. لقد فتح الله الباب أمام هؤلاء الصيادين فاكتسحوا المسكونة كلها ولم يقدر أحد أن يغلق في وجوههم. خذوا واحد زي القديس أثناسيوس، كان الله قد جعل أمامه بابا مفتوحا، قام ضده أريوس والأريوسيون، قامت ضده مجامع، صدرت ضده 5 أحكام من الإمبراطور بعزله عن كرسيه. جرى إيه؟ ولا حاجة، لم يستطع أحد أن يغلق. وقف أثناسيوس الرسولي ضد العالم كله واستطاع أن ينتصر وحده، لأن الله كان قد جعل أمامه بابا مفتوحا لم يستطع أحد أن يغلقه. نحن نقف في إعجاب شديد بهذه الأبواب المفتوحة التي يجعلها الله أمام أولاده. التصق بالرب لكي يعطيك الرب بابا مفتوحا، تمسك بالرب وحده. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. اتمسك بربنا وقل له يا رب افتح امامي طريقي. واذا وجدت الله قد اغلق فلا تتضايق، تبقى حكمة الهية. لا تستطيع انت ان تفتح ولا يستطيع غيرك ان يفتح، لان الله بيقول انا اغلق ولا احد يفتح. اغلق الرب رحم راحيل فلم تلد، حاولت بكافة الطرق مفيش ولادة، لدرجة انها بكت ليعقوب وقالت له انا عايز عيال، فشخط فيها قال لها هو انا مكان الله اجيب لك عيال، اجيب لك منين؟ الله اغلق ولا يستطيع احد ان يفتح. الله اغلق ولا يستطيع احد ان يفتح. وبعدين يقول ايه الكتاب؟ ففتح الرب رحم راحيل فولدت. هو يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. ده حاجه في ايده هو، حاجه في ايده هو. حاليا بيحاول الناس ان يفتحوا ويغلقوا في ابواب الرحم لتلد المراه او لا تلد. ايه طياشة بشرية لا نعرف ما مداها. واحد حكى لي حكاية عجيبة جدا، مش حكى لنا ده، احنا كنا في اجتماع في مؤتمر، انا اظن كنا في اسكندرية سنة 65 وكان مؤتمر، وجات سيرة تحديد الناس والناس قاعدين يتناقشوا، وبعدين وقف الراجل ده كان راجل بلدي كده، قال اسمعوا يا جماعة انا قعدت امنع الناس اللي مش عارف كم سنة، وبعدين في مرة جات غلطة جالي توأمين 2. قلنا له طيب ربنا عايز يديله عيال، مفيش فايدة مهما حاول، مفيش فايدة، هيجيله عيال هيجيله عيال، ولا 6000 ده وهينفع. نسيب الموضوع ده شوية. الله يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. إن كان هكذا الأمر فقف أمام الله في انتحاس وقل له يا رب أنت افتح باب هذا القلب العنيد أمامك، لأنك أنت تفتح ولا أحد يغلق. لو روحك القدوس فتح قلبي ليك خلاص مش ممكن، ولا 6000 خطية ولا 6000 شيطان هيقدر يقف قصادي. أنت تفتح ولا أحد يغلق، وتغلق ولا أحد يفتح. أما إذا تخلت عني نعمتك، إذا تخلت عني نعمتك، إذا رفضتني مراحمك، إذا ألقيتني بعيدا عنك، إذا أغلقت لا يستطيع أحد أن يفتح. قد أصلي بدموع ولا فائدة، وأصوم وأضرب مطنيات وأتذلل ولا فائدة، لأنك أغلقت ولا يستطيع أحد أن يفتح. عشان كده إلقي نفسك أمام الله، قل له يا رب افتح. أنت قاعد تقول أنا واقف على الباب أسرع من يفتح ليه، قل له أنا ما أعرفش أفتح، أنت تفتح ولا أحد يغلق. كيف أفتح يا رب والمفتاح في يدك؟ أنت المفتاح في إيدك، مفتاحك هو الروح القدس وعمله، مفتاحك هو النعمة وعملها. أنت تفتح ولا أحد يغلق. افتح هذا القلب وادخله دخول الظافرين الفاتحين. افتح هذا الضمير وافتح هذا الفكر، افتح هذه الحياة لك، لأنك أنت تفتح ولا أحد يغلق، وإذا أغلق لا يستطيع أحد أن يفتح. يا ريت الآية دي تعطينا تمسك بربنا أكثر من كده. هو اللي في إيده كل حاجة، هو يفتح ولا أحد يغلق، ولكن ربنا اللي بيفتح. احنا لينا وسائل نستطيع نخلي ربنا يفتح، نقدر نرغم ربنا انه يفتح لو صح هذا التعبير. الله يغلب من اللجاجة، يقول ان لم يكن من اجل الصداقة فمن اجل اللجاجة يقوم ويفتح لك، ان لم يكن من اجل الصداقة فمن اجل اللجاجة يقوم ويفتح لك. خلي عندكم لجاجة يا اخوة في الصلاة، احنا خلقنا ضيق في الصلاة بصراحة، كلنا ضيق، ما عندناش طول البال، نصلي من أجل أمر، فإذا الله لم يستجب نيأس بسرعة، نمل بسرعة، نزهق بسرعة، نتضايق بسرعة، نقول خلاص ما فيش شيء، ربنا مش عايز، أنا بقيت مرفوض، أنا ربنا مش عايز. ليه بس يا حبيبي، ليه كده، ليه تزهق بسرعة، ليه تزهق بسرعة؟ ده إيليا كان واخد وعد من الله أن يفتح السماء، كان ربنا أغلق ولم يستطع أحد أن يفتح، أغلق السماء 3 سنين و6 أشهر ولم يستطع أحد أن يفتح، وبعدين أعطى وعدا لإيليا أنه هيفتح، وصلى إيليا وما فيش فايدة، ومرة ثانية ما فيش فايدة، ومرة ثالثة وما فيش فايدة، ورابعة ما فيش فايدة، وخمسة ما فيش فايدة، وستة ما فيش فايدة، وما زهقش، وصلى للمرة السابعة فوجد غيمة قد كفة مية، قال خلاص ربنا هيفتح. كان ممكن إن إيليا يزهق ويقول ما فيش فايدة زي ما احنا بنزهق، خليك واثق من ربنا، الله يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. شوف المرة اللي ربنا فتح فيها طاقات السماء ونزل الطوفان، مين قدر يغلق؟ مش فايدة، ربنا هجم بكل قوته، حدش قدر يقف قصاده، نزل فتح طاقات السماء، الناس عايزة تغلق، تغلق ايه؟ مفيش فايدة، يفتح ولا احد يغلق. وبعدين في الوقت المعين من الله اغلق هذه الطاقات السماوية ولم يفتحها احد، للآن لم تفتح، لم يحدث طوفان مرة اخرى على الارض، لان الله اغلق ولا احد يفتح. أما مراحم الله فكما قلت لكم، أولا تفتح باللجاجة، وثانيا تفتح بالدموع، تفتح بالتذلل، بالانسحاب. الراجل العشار في تذلل وقف أمام الله وشعر أنه غير مستحق أن يرفع عينيه إلى فوق، وقف من بعيد وقرع صدره كغير مستحق، فخرج مبررا. انسحاق النفس بيفتح قلب الله ويأتي بمراحمه من بعيد. حنة أم صموئيل لما تذللت أمام الله وصلت وبكت وهي مرة النفس وكئيبة من الداخل، لم يستطع الله أن يحتمل، فأعطاها ليس ابنا عاديا، وإنما أعطاها صموئيل العظيم صاحب قنينة الدهن الذي مسح شاول وداود. الله لا يحتمل تذلل الإنسان وانسحاقه. لما بطرس بكى بكاء مرا، ربنا على طول خلاص أرجعه إلى ربته الأولى، قال له ارعى غنمي ارعى خرافي. ربنا لا يحب المستكبرين والمنتفخين، لأن الله يقاوم المستكبرين. عايز ربنا يفتح، انسحق أمامه، قال إلى من أنظر، إلى من ألتفت، إلا إلى المنسحق المرتعد من كلامه. الله تغلبه باللجاجة، والله تغلبه بالانسحاب، بالصداع وبالدموع وبالتذلل أمامه. لما أيوب كان قاعد يقول فين هي خطيتي، هات لي الخطية دي وأنا أعملها تاج فوق رأسي، أنا بلا ذنب، هو يبحث لي عن علل العداوة. لما كان منتفخا هكذا بقي في التجربة، ولما تذلل أمام الله وقال أنا أرفض وأندم في التراب والرماد، أول ما ندم في التراب والرماد التفت الرب إليه ورد الرب، ورد الرب سبي أيوب، فرجع إليه كل ما له وأكثر. انسحق أمام الله لكي يفتح، تذلل أمام الله لكي يفتح، استخدم اللجاجة والإلحاح أمام الله لكي يفتح، اطلب من القديسين لأن الله يقبل الشفاعة، وبالشفاعة الرب يفتح. مثلما تشفع إليشع في تلميذه جهزي وقال يا رب افتح عيني الغلام ليرى، إن كنت أنت لا تستطيع إلجأ إلى القديسين، تمسك بهم، قل لهم أنا مش قادر، أما أنتم فلكم دالة عند الله، أنتم قريبون من مفتاح داود، قريبون من الذي يفتح ولا أحد يغلق. تستطيع بالشفاعة أن تصل إلى الله، بالتوبة تفتح قلب الله. كان ربنا قد حكم حكما على نينوى، فلما تابوا رجع الله في كلامه وفتح. كل احتجاجات يونان لم تجعله يغلق، لأن الله ممكن أنك أنت تنتصر على كل أحكامه بالتوبة. التوبة تجعل الله ينسى الماضي كله، تجعلك تبيض أكثر من الثلج. صحيح إن الله يفتح ولا أحد يغلق، لكن أنت ساعد الله إنه يفتح. الله لا يفتح قلبك على الرغم منك، إنما برضاك. لذلك اظهر للرب إرادتك الطيبة لكي يفتح لك. ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن